على أني وصحبي ومن ولا وبعد، بلغنا إلى سورة الشورى، سورة بني إسرائيل، وهي سورة الإسراء. وسبق في الدرس الماضي ذكر بعض الآيات في سورة النحل، وبعض الآيات في سورة الحجر، وبعضها في سورة إبراهيم. مما مضى معنا قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وذكرنا هناك أن ظاهر الآية يعارض قول الله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. واضح وجه التعارض بينهما. الله تعالى في الآية في سورة إبراهيم، في أواخر سورة إبراهيم، قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض. فالآية صريحة في ماذا؟ في أنه غدا يوم القيامة تبدل هذه الأرض بأرض أخرى، أرض غير أرضنا. وفي سورة الكهف قال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، فصرح تعالى بأنه يغير ما على الأرض ولا يغير الأرض، لأنه بمفهوم المخالفة يدل على أن الأرض لا تتغير، وإنما الذي يتغير هو ما على الأرض، يصير فتاتا ويصير يابسا. وجه الجمع بينهما: وجه الجمع أنه أن الحكمة من ذكر ما على الأرض فقط هو كونها سبب فتنة وطغيان الناس، فلهذا خصها بالذكر. نعم. إذن المفهوم ما عليها فلا مفهوم لها، هو مفهوم لقب. نعم، هو لقب فلا مفهوم له. إذن لا مفهوم لقوله تعالى ما على الأرض، لا يفهم منه أن الأرض نفسها لا تغير، واضح، لأنه اسم جنس، واسم الجنس من اللقب، واللقب لا مفهوم له كما هو مقرر في الأصول. جرزة بمعنى يابسا، صعيدا بمعنى فتاتة، وجرزة يابسا لا ينبت. نعم، لأن المراد به النباتات، أي أن الله تعالى يجعلها يابسة لا تنبت شيئا. قال الله تعالى في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إذن في هذه الآية في سورة الحجر صرح تعالى أنه خلق الإنسان من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس. وفي آيات أخر ذكر الله تعالى في آية أنه خلق آدم من تراب، وذكر في آية أنه خلقه من طين لازب، والطين اللازب هو الطين المبلول الذي تلتصق به اليد. ويوجد فرق بين هذه الأمور ولا لا؟ إذن مر الله تعالى كيقول لنا من تراب، ومر من طين لازب مبلول، وفي سورة الحجر قال لنا من صلصال وهو الطين اليابس. كيف يجمع بين ذلك؟ سي الحنفي، نعم. إذا الجواب تقول أن الله تعالى ذكر في هذه الآيات أطوار خلق آدم، هذه الأطوار التي مر منها خلق آدم، يعني أن التراب الذي خلق الله تعالى به آدم مر من أطوار، عاد صار إنسان، مر من أطوار ثم صار إنسان، فكان في الأول ترابا، ثم بعد التراب صار طينا مبلولا لازبا، لازما تلصق به اليد، ثم بعد ذلك صار حمأ مسنونا، يعني طينا أسود متغيرا، ثم بعد ذلك صار صلصالا يابسا، فخلق الله تعالى منه آدم. ومما يدل على هذا ويشير إليه آية الحجر نفسها، قال الله تعالى فيها: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ. شوف، من صلصال من حمأ، إذن من في قوله من صلصال متعلقة بخلق الإنسان، خلق الله تعالى الإنسان من صلصال، ومن حمأ متعلقة بالصلصال. إذا الله تعالى خلق الإنسان من صلصال، وذلك الصلصال من الحمأ يوجد، لأنه كان حمأ فصار صلصالا، فخلق الله تعالى الإنسان من. كذلك مما مر معنا آيات في سورة النحل، منها قول الله تبارك وتعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق الامتنان والتفضل على عباده، فذكر الله تعالى أنه تفضل على عباده وامتن عليهم وأنعم عليهم وأكرمهم بأمر، وهو أنه جعل لهم من ثمرات النخيل والأعناب ما يتمتعون به، ويتخذون من ذلك من ثمرات النخيل والأنعاب سكرا، من ثمرات النخيل والأعناب يتخذون سكرا. ففي الآية إباحة السكر، ظاهر الآية أن السكر مباح. لماذا؟ لأن الآية في سياق الامتنان، والله تعالى لا يمتن على عباده إلا بجائز. الله جل وعلا لا يمتن علينا بالمحرمات، لا يمتن على عباده إلا بما هو حلال. إذن فلما ذكرت الآية في سياق الامتنان دلت بظاهرها على أن السكر المتخذ من الثمرات ومن الأعناب جائز، وهذا معارض لظاهر قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وجه الجمع سي إسماعيل، نعم. إذن الجواب باختصار اللي بغي يقول هو أن آية النحل منسوخة، هذا هو المراد. إذن آية تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا منسوخة، نسخت بقول الله تعالى فاجتنبوا. ولكن قد يقول قائل إن رفع إباحة الخمر ليس نسخا. لماذا؟ لأن النسخ رفع حكم شرعي، وإباحة الخمر كانت ثابتة بالبراءة الأصلية. في الجواب أنه ثابت، ما هو؟ إباحة الخمر. هكذا أقول. وحينئذ نعم. إذن الجواب عما يقوله كثير من الأصوليين أن إباحة الخمر ليست إباحة عقلية مستفادة من البراءة الأصلية، لا، بل هي إباحة شرعية عندنا. يعني لما لم ينزل النص، لما كان الشارع قد ساكتا عن هذا عن الخمر، كان مباحا باش بالإباحة العقلية بعدم التكليف بالبراءة الأصلية، ثم نص الله تعالى على إباحته شرعا. وهذا ممكن، وارد في كثير من الأشياء كتكون مباحة بالبراءة الأصلية والله تعالى ينص على إباحتها شرعا، فتكون إباحتها ثابتة بالإباحة العقلية أولا ثم بالإباحة الشرعية ثانيا، كالأكل والشرب وغيرها، الأكل من الطيبات هذا داخل في الإباحة العقلية، لو لم ينص الله تعالى عليه لكان داخلا في الجائز، والله تعالى نص عليه كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن فصار الأكل من الطيبات مباحا بالبراءة الأصلية ومباحا بالإباحة الشرعية التي دل عليها النص. إذن فرفع الإباحة الثابتة بالحكم الثابتة بالشرع يسمى نسخا. علاش؟ لأنه يصدق عليه أنه رفع حكم شرعي، لأن الإباحة من الأحكام التكليفية. مفهوم كلام فقيه؟ وانتبهوا، هذه فائدة تتعلق بالأصول. الإباحة الشرعية تدخل في قولنا رفع حكم، إذن هذا دليل قوي على من ادعى أن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية وإنما ذكرت لتكميل القسمة، دعاه القرافي رحمه الله. إذن فهذا فيه رد عليه، لأننا لو أخرجناها من الأحكام التكليفية لما كان رفعها نسخا، ما يكونش الرفع عليها نسخا. لماذا؟ لأن النسخ رفع حكم شرعي، وعلى ما ادعاه هو ليست من الأحكام، إذن الصواب أنها حكم. إذن هذا ما سبق معنا في سورة النحل، وسبقت آيات أخرى لعلنا نكتفي بهذا. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية من سورة بني إسرائيل، من سورة الإسراء، توافقها وتدل على ما تدل عليه هي آيات كثيرة من القرآن، وتعارضها آيات أخرى من القرآن. وهذا المبحث مبحث مهم جدا، وقد سبقت الإشارة إليه فيما مضى إجمالا لا تفصيلا، فيما مضى في بعض المواضع أشر إليه على سبيل الإجمال، والمؤلف هنا فصل الكلام فيه وأجاد رحمه الله وأفاد في هذا المبحث، مبحث مهم جدا، وهو أهل الفترة هل هم معذبون أم معذورون. أهل الفترة هل يعذبون غدا يوم القيامة بمعنى يلامون، أم هم معذورون لأنهم لم يبعث لهم نبي. أهل الفترة معروفون، هم الذين كانوا بين نبيين أو بين رسولين لم ت... تقوم عليهم لم تقوم عليهم الحجة، لم يبعث فيهم نبي ولا رسول، فلم تصلهم الرسالة السماوية وماتوا على كفرهم، فهل هم معذورون عند الله تعالى أم ليسوا بمعذورين؟ هذه الآيات التي سنذكرها الآن ظاهرها التعارض، وجه الجمع بينها متفرع عن هذه المسألة، وهذه المسألة تتفرع عنه. إذا الله تعالى يقول لنا في الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية معناها واضح، وهي أن الله جل وعلا نفى عن نفسه سبحانه وتعالى تعذيب أهل الفترة، نفى الله تعالى عن نفسه تعذيب من لم تبلغه الدعوة، نفى الله تعالى أن يعذب من لم تقم عليه الحجة. إذن فكل من لم يبعث له رسول، لم يصله دين الله تعالى، لم يبلغه الحق، فلا يعذب بنص هذه الآية وما كنا معذبين. إذن ما نافية، نفى الله تعالى عن نفسه أن يعذب شكون؟ من لم يبعث له رسول، إلى أن نبعث رسولا. إذن مفهومها، مفهوم الغاية، مفهوم غايتها أن من لم نبعث له رسولا فإنه لا يعذب. ونظير هذه الآية كثير من الآيات، نظير هذه الآية ومثلها في الدلالة قول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن يفهم منها أن من لم ترسل إليه الرسل ومن لم يبشر ولم ينذر فإنه تكون له حجة عند الله تعالى، لا تقطع له الحجة، بل له حجة عند الله يستطيع أن يحتج بها. وش واضح كلام؟ لأن الله تعالى ذكر لنا في هذه الآية أن علة إرسال الرسل، علة تبشيرهم وتنذيرهم، هي ماذا؟ قطع الحجة على الناس، لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. إذن فمفهومها أن من لم يرسل إليه رسول فإن له حجة عند الله تعالى لأنه لم يرسل إليه رسول. ومثلها أيضا مما يدل على نفس المعنى قول الله عز وجل ولو أنا أهلكناهم، وهذه وضحت الحجة، هذه الآية في سورة طه بينت لنا الحجة. لاحظوا الآيات الأخرى مجملة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. شنو هي الحجة التي تكون للناس على الله؟ ذكرت مجملة بينت في هذه الآية، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا، هذه الحجة ديالهم، شو الحجة؟ لقالوا شو يقولوا؟ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسى. إذن هذه هي الحجة ديالهم، ذكرت مجملا في سورة البقرة وبينت في سورة طه. حجتهم شو يقولوا؟ لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. واضح الكلام؟ أيضا مما يدل على نفس المعنى من القرآن قول الله عز وجل ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إذن الله تعالى نفى عن نفسه أن يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني أهلها لم تقم عليهم الحجة، لا زالوا في غفلة، لا زالوا في ضلالهم، لم يعرفوا دين الله تعالى. إذا الله تعالى نفى عن نفسه أن يعذبهم، بل وصف الله تعالى عذابهم حينئذ بأنه ظلم لهم. وقال جل وعلا أيضا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فدلت بمفهومها على أنه إذا لم يبين لهم ما يتقون فإن الله تعالى لا يضلهم. مش واضح الكلام؟ والآيات على هذا كثيرة. أيضا مما دل على هذه دل على هذا المعنى تصريحا أن الله جل وعلا صرح في آيات متعددة بأن كل فوج من أفواج أهل النار جاءتهم الرسل في دار الدنيا، كل فوج من أفواج النار الله تعالى يقيم عليهم الحجة، ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. إذا مفهوم هذا السؤال أنهم لو لم يأتهم نذير لكانت لهم حجة عند الله، يقولوا لم يأتنا نذير، ولكنهم يقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال الله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ايش قالوا؟ قالوا بلى. شو هذا الكلام؟ قالوا بلى. إذن جاءتهم الرسل، لو لم تأتهم الرسل لكان لهم عذر عند الله تعالى، فدل هذا على أن من لم تأته الرسل ولم تبعث إليه فله عذر عند الله. والآيات على هذا كثيرة جدا. إذن هذه الآيات كلها التي ذكرتها الآن تدل على معنى واحد، وهو أن من لم يبعث فيه رسول وهم أهل الفترة معذورون لا يعذبون. وش واضح الكلام؟ علاش؟ لأن الله تعالى لا يعذب إلا من أقام عليه الحجة. هذه الآيات تعارضها آيات أخرى في عمومها، منها قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فسماهم الله تعالى مشركين، ونهى الله تعالى النبي أن يستغفر لهم، بل ذكر له أنهم أصحاب الجحيم. وهؤلاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أهل فترة لأنهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من أهل الفترة. نعم، أن يستغفروا للمشركين جمع محلا بأل يفيد العموم، لا يجوز أبدا الاستغفار للمشركين ولو كانوا أهل فترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا ذوي قرابة. وقال جل وعلا وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. شوف، وللذين يموتون وهم كفار. الذين اسم الموصول، والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. نعم، في المراقي صياغه كل أو الجميع، وقتل الذي التي الفروع، وقتل الذي التي الفروع بمعنى فروع الذي والتي مما يفيد العموم. فروع الذي اللذان والذين والتي اللتان واللواتي، ما لازلي تفيد العموم، هي مثل كل وجميع في إفادة العموم. إذن قول الله وللذين يموتون وهم كفار شامل لأهل الفترة. لماذا؟ لأنهم ماتوا وهم كفار. إذن فذكر الله تعالى أنه لا توبة لهم، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وإذن مما دل على نفس المعنى قول الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم. شوف، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هذه الحالة ديالهم، حالتهم ماتوا على الكفر سواء كانوا أهل فترة أم لا، لن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن الشاهد الآيات التي ذكرتها الآن آخرا ماذا تفيد؟ تفيد العموم، تدل على عموم عقاب الكفار، وعلى أن كل كافر مات على الكفر يعاقب ويعذب غدا يوم القيامة. ما هو وجه الجمع بين هذه الآيات؟ وش واضح التعارض الآن؟ إذن في آية الله تعالى كين في العذاب عن أهل الفترة ولو ماتوا على الكفر، وفي هذه الآية الله تعالى يعمم كيقول لنا كل الكفار غيدخلوا النار جهنم، كيف نجمع بينهما؟ قبل ذكر الجمع بين هذه الآيات، اعلموا أن أهل العلم اختلفوا في أهل الفترة، وهم من ماتوا بين نبيين لم تبلغهم رسالة الأول وماتوا قبل إتيان الثاني، ما وصلتهم رسالة النبي الأول وتوفوا قبل مجيء الرسول الثاني، هؤلاء يسمون بأهل الفترة. ما حكمهم؟ هل هم كفار معذبون أم هم معذورون حتى يرسل إليهم نبي؟ اختلفوا فيهم على قولين، أهل العلم اختلفوا فيهم على قولين. فبعض أهل العلم قال هم كفار يعذبون ويعاقبون ولا عذر لهم عند الله تعالى، بل حكى غير واحد، حكى القرافي صاحب التنقيح وصاحب الفروق، حكى الإجماع على هذه المسألة، حكى هو الإجماع على أنهم كفار معذبون، ورجح هذا القول ابن حزم، والإمام النووي قال لدلالة النصوص عليه. هؤلاء مما اعتمدوا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن أبيه أنه في النار في صحيح مسلم، إن أبي وأباك في النار، وأبو رسول الله كان من أهل الفترة. إذن فقالوا أهل الفترة أيضا يعذبون والكفار كلهم معذبون، هذا القول الأول، وسنذكر أجوبتهم عن هذه الأدلة. القول الثاني هذا غيب إجمال. إذن القول الأول في المسألة أنهم معذبون، القول الثاني أنهم أهل فترة معذورون. إذن في المسألة شحال؟ جوج الأقوال فقط. وقد أشار إلى هذا الخلاف في المراقي حيث قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع، يعني أن أهل الفترة بالاتفاق لا يروعون بمعنى لا يفزعون بالفروع، بمعنى ليسوا مكلفين بالفروع، أهل الفطرة ماشي الكفار، أهل الفطرة ليسوا مكلفين بالفروع بالاتفاق، ذو فترة بالفرع لا يراعوا وفي الأصول بينهم نزاع، بمعنى هل هم مكلفون بالأصول أم لا، يعني بالعقائد بالدين أم لا، في ذلك نزاع. النزاع هو جزء الأقوال اللي ذكرنا الآن. نذكر الآن القول الأول وبماذا أجابوا. الآن أهل القول الأول ش قالوا سيدي؟ هم معذبون ليسوا معذورين ولو كانوا من أهل الفطرة. هؤلاء لش كأنها تعترضهم الأدلة التي ذكرت أولا، يعترضهم قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله وما كان الله ليضل قوما، وقول الله رسلا مبشرين ومنذرين، وقول الله ذلك بأن الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، الآية التي ذكرت. إذا لا شك أن هؤلاء تعترضهم هذه الآية، بماذا أجابوا عنها؟ أجابوا عنها من ثلاثة أوجه، هذه الآية المذكورة أجابوا عنها بثلاثة أوجه. إذا هذه الأوجه الثلاثة أجوبة من؟ أجوبة القائلين بأن أهل الفترة لا يعذرون. الجواب الأول الذي أجابوا به قالوا إن العذاب المنفي هو عذاب الدنيا، هذاك العذاب المنفي عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إيش من عذاب؟ قال لك هذاك هو العذاب الدنيوي، يعني أنهم في الدنيا ما يتعذبوش، لا يهلكهم الله، لا يهلكهم الله تعالى بعقاب ولا بقحط ولا بغيرها، لا يعذبون في الدنيا فقط، أما يوم القيامة فإنهم يعذبون. وهذا القول كما هو ظاهر قول ضعيف، لا شك أن فيه تكلفا وهو قول ضعيف، نفي العذاب عنهم في الدنيا فقط رده غير واحد من أهل العلم كالإمام الشوكاني وغيره، وصرح بأن الآيات ظاهرها العموم. شوف الآيات، وما كنا معذبين عامة ولا لا؟ عامة، نكرة في سياق النفي تدل على العموم. إذن فتخصيصها بنفي العذاب في الدنيا تكلف ظاهر. إذن شاهد هذا جوابهم الأول، أنهم قالوا إن المقصود أنهم لا يعذبون في الدنيا، أما الآخرة فإنهم يعذبون. القول الجواب الثاني الذي أجابوا به عن تلك الأدلة قالوا محل العذاب بالفترة المنصوص عليه في قوله تعالى في الأمور غير الواضحة، في الأمور غير الواضحة التي تلتبس على العقلاء. قال لك سيدي العذاب المنفي على أهل الفترة إنما هو في الأمور الدقيقة الخفية، يعني لما كانوش عارفين الأمور الخفية الدقيقة التي لا يعرفها المسلم بالفطرة فلا شك أنهم لا يعذبون عليها. إذن أهل الفطرة ما غيعذبهمش الله تعالى على عدم معرفتهم وعدم إيمانهم وتصديقهم بالأمور الخفية، بالأمور غير الواضحة، بالأمور التي قد تلتبس على العقلاء. مثلا يعرفوا التفاصيل ديال صفات الله تعالى ولا يعرفوا التفاصيل ديال الربوبية الله جل وعلا، فذلك من الأمور التي قد تخفى. فقالوا سيدي هذه الأمور اللي هي خفية هي المنفي، هي التي نفى الله تعالى العذاب عنها. إذا الله من اللي قال وما كنا معذبين شنو قصد؟ يعني لا نعذبهم ونعذرهم بجهلهم بالأمور الخفية. أما الأمور الظاهرة كالإيمان بالله تعالى وإثبات ألوهيته وربوبيته فهذه الأمور موافقة للفطرة وهي واضحة غير خفية لا تلتبس على العقول، فهذه يعذبون بها. شو واضح؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي أجابوا به عن تلكم الأدلة أنهم قالوا إنهم ليسوا أهل فترة وإنما بقيت عندهم بقايا الأنبياء الذين كانوا بعثوا إلى من قبلهم. قال لك سيدي الأنبياء والرسل الذين بعثوا إلى من قبلهم بقيت بقايا دينهم، إذن فعلى هذا الله تعالى يعاقبهم ويعذبهم على ذلكم الباقي من دين من بعث في قبلهم ولم يبعث فيهم، ولو لم يبعث ذلك النبي وذلك الرسول فيهم فقد بعث في من قبلهم، والله تعالى يعاقبهم على تلك البقايا التي بقيت من دين من سبقهم. وقد سبق أيضا أن هذا القول ضعيف، يرده قول الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، آية كثيرة دلت على أن بعض الناس لم ينذروا أصلا، لم يأتيهم نذير، لم يبعث فيهم رسول ولم يصلهم دين أصلا، لذلك قال الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، بمعنى لم ينذر آباؤهم من قبل. وقال الله جل وعلا: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. ما نافية، بمعنى لم يأتهم من نذير من قبلك. وقال جل وعلا: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. إذن هذه الآيات عشك الدل على أن هناك من الناس من لم يبعث فيه نبي ولم يأته رسول قط، بل ولم يبق شيء من دين من كان سبقه من الأنبياء. إذن فظهر بهذا ضعف هذا القول الثالث. إذن فلم يبق من القول الذي له وجه إلا القول الثاني لهم، الجواب الثاني لهم، والذي له شيء من النظر، هو أن العذاب المنفي عينهم إنما هو عذاب عن الأمور الخفية، أما الواضحة التي تدرك بالفطرة فلا يعذرون بجهلها ومخالفتها. إذن هذه الأجوبة أجوبة لمن؟ لأهل القول الأول الذين يقولون بأن أهل الفطرة لا يعذرون، يعذبون. القول الثاني، أصحاب القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا إنهم معذورون، لا يعذبون، يعذرون غدا يوم القيامة ولا يعذبون. وأجابوا عن قول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قالوا لهم، استدلوا عليهم بهذه الآية، قالوا لهم: الله تعالى صرح في هذه الآية أنه لا يمكن أن يضل قوما إلا بعد أن يبين لهم. إذن فهؤلاء لما ضلوا فقد ضلوا بعد البيان. وش من الكلام؟ وصلهم البيان ثم ضلوا بعده، إذن فلا عذر لهم. أجابوا عن هذا الاستدلال، أجابوا عنه بماذا؟ بأن هؤلاء الناس لم يبين لهم حتى تصلهم الهداية ويضلوا بعد ذلك. لأن المذكور في هذه الآية شكون؟ من هداهم الله تعالى وبين لهم ثم بعد ذلك ضلوا بأنفسهم. فهؤلاء الذين تبين لهم ثم ضلوا بأنفسهم لا شك أنهم أصحاب الجحيم. ولكن الله تعالى ذكر في الآية قال: حتى يبين لهم ما يتقون. قالوا: وأهل الفطرة لم يبين لهم. إذن فإذا لم يبين لهم فإنهم معذورون، لأنهم لم يصلهم بيان أصلا. شو هذا الكلام؟ وبعضهم اعترض هذا الاعتراض، اعترض هذا الجواب. لاحظوا هذا الجواب عليه اعتراض، اعترضه أهل القول الأول. شكون أهل القول الأول اللي كيقولوا إن أهل الفطرة لا يعذرون، يعذبون؟ باش اعترضوا هؤلاء؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. قالوا لهم: هذا من أهل الفترة ولم يبين له، ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فدل ذلك على أن أهل الفترة ليسوا بمعذورين، يعذبون ولو لم يبين لهم. وشفنا كلام هذا الاعتراض الذي اعترضوا به أجاب عنه الآخرون. لاحظ الآن، باش اعترض أهل القول الأول، بين قلنا أهل القول الأول مفهومش المقصود، إذن أهل القول الأول وأهل القول الثاني. اعترض أهل القول الأول بالحديث المذكور في صحيح مسلم، أجاب عنه أهل القول الثاني بجواب، وهو أن هذا الحديث خبر آحاد، والآيات المذكورة في نفي العذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قطعية الثبوت، والقطعي لا يعارض بالآحاد. إذن اش قالوا سيدي؟ نهمل تلك النصوص الأخبار الأحاديث لأنها آحاد ونقدم عليها القرآن. رد عليهم أهل القول الثاني، قالوا هذا الشيء. رد عليهم أهل القول الأول، اعترضوهم أيضا وأجابوا عنهم، قالوا لهم: متى نرجح القطعية على الظنية؟ إذا لم نتمكن من الجمع بينهما. فإذا تمكننا من الجمع وتمكننا من جعل أحدهما عاما والآخر خاصا فلا منافاة أصلا بينهما، وتبقى الآية قطعية ويبقى الحديث دلا على ما دل عليه. وش واضح كلام؟ وأجابوا عن ذلك بماذا؟ بأن الآيات عامة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آيات عامة خصصت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي وأباك في النار. إذن فبقيت الآية دالة على الباقي الذي لم يخرج بالتخصيص، يعني الأفراد التي لم تخصص بقيت الآية دالة على تلك الأفراد، وما خصص وخرج استثناه الشرع، فلا منافاة أصلا بين تلك الآية القطعية وهذا الحديث. شنو الكلام؟ هذا غير من باب حمل العام على الخاص، خصصنا العموم واستثنينا منه هذه الصورة. هنا بهذا الجواب أيضا يرد عليه إيراد، هذا الجواب يرد عليه إيراد آخر في الأصول، وهو أن الله تعالى لما نفى العذاب عن الذين لم تقم عليهم الحجة، نفاه الله تعالى عنهم لحكمة ولا لا؟ بين علة ذلك، الله تعالى بين علة ذلك لأنه ذكر ذلك في سياق التمدح، في سياق مدح نفسه، فبين جل وعلا أنه لكمال إنصافه وعدله لا يعذب قوما لم تبلغهم الحجة. إذن هذا من كمال إنصافه وعدله، فتمدح الله تعالى نفسه بذلك، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بمعنى هذا من كمال إنصافنا وعدلنا ألا نعذب أحدا حتى نقيم عليه الحجة، هذه العلة ديال الحكم. إذن لماذا الله تعالى لا يعذب؟ لكمال عدله وإنصافه وحكمته. سهل الكلام ياك، فهم هذا. لاحظ الآن غادي نقول لهم ذاك الشيء المخرج المخصص اللي هو إن أبي وأباك في النار المخرج ينافي الحكمة، أنتم كتقروا أن الحكمة من نفي العذاب هي إيش؟ العدل والإنصاف، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى يقوم عليه الحجة، وهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه معذب توجد فيه العلة وتخلف عنها الحكم. العلة اللي هي الوصف اللي هو كمال عدل الله تعالى وإنصافه موجود فيه أيضا، وتخلف الحكم الذي هو عدم العذاب لأنه معذب. واش فهمتوا كلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه معذب، مع أن الحكمة اللي ذكرته كتقتضي أن لا يعذب. واش فهمنا كلام؟ وهذا هو اللي كيتسمى في الأصول في مبحث القياس النقد، هذا يسمى من القوادح في العلة النقد، وقد سبق معنا في المذكرة شنو هو النقد؟ تخلف الوصف عن الحكم، أو منها وجود الوصف دون الحكم، وجود الوصف دون الحكم. إذا النقد في الأصول تقدم لنا في أدب بحث المناظرة وفي المذكرة، النقد في الأصول قادح من القوادح في العلة. ما هو؟ هو وجود الوصف دون الحكم، منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقد وعاة العلم. إذا وجود الوصف دون الحكم يعني وجود العلة دون الحكم كيتسمى النقد. وهنا في هذه السورة ديال التخصيص وجد الوصف دون الحكم، هي سورة التخصيص وجد فيها الوصف دون الحكم. الوصف اللي هو الحكمة كينا، والحكم اللي هو عدم العذاب ما كاينش، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يعذب. واش فهمنا الكلام؟ مع ان الحكمه اللي هي كمال انصاف الله وعدله والا يعذب احدا موجوده، وهذا كيتسمى في الاصول اش؟ النقد. ومقرر في الاصول على خلاف المساله فيها خمسه اقوال سبقت هناك ايضا، مما من الاقوال التي قيلت ان العله إذا تخلف عنها الحكم فذلك يبطلها، ذلك ينقضها. من القوادح في العلة وجود الوصف دون الحكم. إذا لقينا في صورة من الصور أن العلة وجدت ولم يوجد معها الحكم، فهذا قادح في علية العلة، إذا العلة ما بقت الصالحة. إذا فعلى هذا الجواب الذي أجبنا به اللي هو التخصيص، غيكون التخصيص ديالنا قادح في العلة. إحنا شنو قلنا؟ قلنا الحديث خصص العموم للآية، هذاك التخصيص ديالنا اللي خصصنا الحديث بعموم أي يلزم منه نقد العلة. واش هنا كلام؟ تخصيص العموم يلزم منه نقد العلة. لاحظ لو أننا ما خصصناش العموم خلينا الآية عامة غتنقد العلة، علاش؟ لأنه ما غير توجد الوصف دون الحكم، ديما الوصف موجود مع الحكم. ولكن إذا قلنا بالتخصيص اش غادي يوقع؟ النقد، غيوقع النقد اللي هو وجود الوصف دون الحكم. شنو حكم هذا وجود الوصف دون الحكم في هذه الصورة؟ هل هو قادح أو ليس بقادح؟ لاحظوا، إذا خصصت العلة، العلة إذا خصصت بصورة فهل تخصيصها يقدح فيها أم لا؟ واش متو كلام؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا عام. العلة ديال عدم العذاب هي التمدح بكمال عدله وإنصافه. تخصيص العلة هل يقدح فيها أم لا؟ في المسألة خمسة أقوال، هذه المسألة هذه فيها خلاف بين أهل الأصول، خمسة أقوال، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله هنا إجمالا في أبيات المراقي. القول الأول منهم من قال، وهذا طواه المؤلف رحمه الله، منهم من قال إن تخصيص العلة ينقضها مطلقا، يقدح فيها مطلقا. إذا لقينا شي علة مخصصة إذن فذلك التخصيص تخصيصها يقدح فيها، بمعنى العلة من شروطها الاضطراد، خاص العلة تكون مضطردة، إذا ما كانتش مضطردة هذا يقدح فيها. هذا القول الأول، هو قول مرجوح. القول الثاني، هناك من فصل قال لك سيدي فرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص ودا مصحح. القول الثاني قال لك سيدي تخصيص العلة لا يقدح فيها. إذا القول الأول قالوا تخصيص العلة يقدح فيها مطلقا، والقول الثاني قال لك تخصيص العلة لا يقدح فيها بل هو مخصص لها. فهمتوا واش معنى مخصص لها؟ بمعنى على هذا القول غادي نقولوا العلة اللي هي نفي العذاب عن أولئك الناس لأجل كمال إنصاف الله تعالى وعدله خصصت بهذه السورة، بمعنى فيما توجد هذا الوصف يتوجد معه الحكم اللي هو نفع العذاب، إلا في هذه السورة ما لها مستثنات مخصصة. واش من الكلام؟ هذا هو معنى التخصيص، هذا القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل، قالوا إن كانت العلة منصوصة مستنبطة، وهذا الرأي رأي مالك رحمه الله، قال لك إذا كانت العلة مستنبطة يجوز، وإذا كانت العلة منصوصة لا يجوز، بمعنى يجوز التخصيص في المستنبطة دون المنصوصة، لأن العلة معلوم إما تكون منصوصة نص الشارع عليها وإما أن تكون مستنبطة بمعنى تفهم من مجموع النصوص. هذا مبحث في الأصول الآن، غير مذاكرة، نذاكر ما درستموه هناك في المذكرة وفي أدب البحث والمنظر، لا تفصيله هناك. إذن فهذا القول فيه التفصيل، قال لك إذا كانت ديك العلة مستنبطة فإنها تخصص، كتقبل التخصيص، لا إشكال أنه خصصها، وليه إذا كانت منصوصة لا يجوز تخصيصها، تخصيصها قادح فيها، إذا خصصتها انقضتها. وش واضح كلام؟ إذن فصل هذا القول بين المستنبطة والمنصوصة، قال لك المستنبطة تخصيصها لا يقدح والمنصوصة تخصيصها يقدح. مش واضح الكلام؟ هذا القول الثالث. القول الرابع لأهل الأصول عكس هذا القول، القول الرابع العكس ديال هذا. ايش معنى عكس ديال هذا؟ يجوز تخصيص المنصوصة ولا يجوز تخصيص المستنبطة، المنصوصة تخصيصها لا يقدح في العلة والمستنبطة تخصيصها يقدح في العلة. واضح هذا؟ هذا القول الرابع. القول الخامس قول ابن الحاجب رحمه الله صاحب المختصر، وهو فصل تفصيلا أكثر من هذا، قال لك سيدي العلة المنصوصة إما أن تكون دالة على العلة بدلالة قطعية أو بدلالة ظاهرة بالعموم، إما تكون بدلالة قطعية وإما تكون دالة بالظاهر يعني بالعموم، فإن كانت دالة بدلالة قطعية فتخصيصها يقدح في العلة. شوف إلا كانت هذا تقسيم المنصوصة، المنصوصة إما تكون مفيدة للعلة بدلالة قطعية أو بدلالة ظنية، إلا كانت المنصوصة مفيدة للحكم بدلالة قطعية فتخصيصها قادح فيها، وإن كانت بدلالة ظاهرة فتخصيصها ليس قادحا في العلة. هذا فاش في المنصوصة. أما المستنبطة ففيها تفصيل أيضا، إن كان تخصيص الحكم في المستنبطة لأجل فقد شرط أو وجود مانع فلا قدح، وإن كان لغير وجود شرط أو فقد مانع فإنه قدح. وش وضع كلام النقد؟ هذا الأقوال كلها سبقت لنا فيما مضى في المذكرة، وتأتي إن شاء الله في شرح المراقي في هذه الأبيات. وش من الكلام؟ إذن خلاصة الكلام اللي بغينا نقول من هذا الشيء، خلاصة الأقوال من هذه الخمسة كلها، أن الجواب الذي أجيب به اللي هو أن الحديث خصص عموم الآية وما كنا معذبين منتقض باش بأن تخصيص العلة، تخصيص عموم العلة قادح فيها على القول به، على القول به. وش واضح؟ على قول من قال إن تخصيص العلة يبطلها، فعلى قول من قال إن تخصيص العلة يبطلها فذلك قادح في العموم. ولكن شنو التحقيق في هذا الخلاف؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ التحقيق في هذه المسألة هو قول ابن الحاجب رحمه الله، ما أشار إليه ابن الحاجب، وهو أن العلة إن كان تخلفها عن الحكم لأجل فقد شرط أو وجود مانع فلا تقدح لا إشكال، تكون مخصصة حينئذ، إذا كان تخلف الحكم عنها لأجل فقد شرط أو وجود مانع فلا إشكال. مثال ذلك غير تقريبا، مثلا كنقول العلة في القصاص، شنو هي العلة في القصاص؟ في القتل. العلة في القصاص هي القتل العمد العدوان، القتل عمدا عدوانا، فإذا وجد القتل عمدا عدوانا يوجد معه الحكم اللي هو القصاص. مزيان، هذه العلة اللي هي القتل العمد العدوان اللي خاصة تجمع القصاص تخلفت في واحد الصورة، وهي إذا قتل الوالد ولده، إذا قتل الوالد ولده عمدا عدوانا وجدت العلة ولم يوجد معه القصاص، فإن الوالد لا يقتل بابنه، لا يقتل بولده. مش واضح كلام؟ إذن من اللي كنقول الوالد لا يقتل بولده إن قتله، هذا شنو هذا الاستثناء؟ ماذا فعل؟ خصص لنا العله، لان العله كتقول لنا لا توجد لقات العمد والعذر، خاصو يتوجد القصاص، وهنا يتوجد وما توجد القصاص. اش كنقولوا؟ كنقولوا هنايا تخلف الحكم عن العله انما هو لوجود مانع. شنو هو المانع؟ هو الابوه. الابوه مانع من القصاص. كنقولوا هنا تخلف الحكم لوجود مانع وهو القصاص. اذا لاحظ، لا تخلف الحكم لوجود مانع، هذا يقدح في العله ولا لا يقدح فيها؟ لا يقدح فيها على الصحيح. واش واضح الكلام؟ مفهوم. إذن فعلى هذا الآية المذكورة، على هذا القول اللي ذكرناه اللي هو التحقيق، يرد على هذه الآية المذكورة ما ذكره بعض أهل العلم من أن علة إجلاء بني النضير الذين حكم الله تعالى عليهم بالجلاء وحكم الله تعالى عليهم بالعذاب في الدنيا، العلة صرح الله تعالى بها، قال جل وعلا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. شوفوا دابا حنا شنو قررنا؟ قررنا ان العله، شوف الفقيه، قررنا الان ان التحقيق وان الراجح في المساله ماذا؟ ان العله ان كان تخلفها عن الحكم لفقد شرط او وجود مانع فلا قدح فيها. الان غير هذا القول هو التحقيق، غيورد علينا واحد الايراد اللي هو هذه الايه، غيقول لنا قائل الله تعالى صرح بان اجلاء يهود بني النضير والحكم عليهم بالعذاب في الدنيا علته هي أنهم شاقوا الله ورسوله، قال الله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ثم صرح بالعلة قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. إذن سبب الحكم اللي هو الإجلاء مشاقة الله ورسوله. غير قل لنا قائل هذه العلة اللي هي مشاقة الله ورسوله توجد عند غير بني النضير ووجدت ولم يوجد معها الحكم اللي هو الإجلاء أو العذاب في الدنيا، إذن فهذا دليل على أن العلة قد توجد لا لفقد شرط ولا لوجود مانع، ومع ذلك لا تقدح في، بمعنى لا تقدح في العلة وإنما تخصصها. فالجواب أن هذه العلة إنما هي علة منصوصة، والتفصيل الذي ذكرناه إنما هو تفصيل في العلة المستنبطة، وهذا هو قول ابن الحاجب في المختصر. كنقول لهم ذاك التفصيل اللي قلنا أن علة لا يقدح فيها إلا إذا وجدت لا لأجل فقد شرط أو وجود مانعين، إنما هو في العلة منصوصة، وهذه التي مثلتم بها الآن علة مستنبطة، وهذه علة منصوصة، الله تعالى نص عليها قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. أما هذه القتل العمد العدوان صرح الشرع بأن هذه العلة، لا، استنبطناها من النصوص. واش من الكلام؟ إذن كنقول اليوم هذا في المنصوصة، وكلامنا فيما مضى إنما هو على المستنبطات. واضح كلام؟ إذن فعلى هذا الذي ذكرناه الآن من التحقيق في هذه المسألة ظهر أن كل واحد من أهل القولين، كل واحد من أهل القولين المذكورين له حججه وله أدلته. إذن شحال المسألة؟ كم فيها من قول في أهل الفترة؟ قولا، فمنهم من قال يعذبون ومنهم من قال يعذرون لأنهم أهل فترتين. المؤلف رحمه الله لما استعرض هذا الخلاف وذكر حجة كل قول من القولين جمع بين القولين، قال رحمه الله والتحقيق في هذه المسألة أنه يمكن الجمع بين القولين. جاب المؤلف رحمه الله واحد قول وسط، قول وسط فيه الجمع بين قول هؤلاء وقول هؤلاء. وبيان الجمع ومقرر في الأصول، معلوم في الأصول أن الجمع إذا أمكن فهو أولى. لماذا؟ لأن فيه إعمال الأدلة كلها، والجمع واجب متى ما أمكنه، متى ما أمكن الجمع فهو واجب. لذلك تمكن المؤلف رحمه الله من الجمع. كيف يجمع بين ذلك؟ الجمع بين ذلك أن أهل الفترة معذورون لا يعذبون، ولكنهم يمتحنون غدا يوم القيامة. شوف لاحظ، أهل الفترة معذورون ولكن يمتحنون غدا يوم القيامة بنار، من دخلها كان من الناجين، ومن امتنع منها كان من المعذبين من أهل النار. إذن الشاهد أن أهل الفترة في الدنيا معذورون ولكنهم لا يثابون، لذلك ديما كنقولوا وما كنا معذبين أي ولا مثيبين، إذن هم يمتحنون غدا يوم القيامة. لاحظ، إذا كانوا يمتحنون غدا يوم القيامة، إذن فغدا يوم القيامة يحكم الله تعالى على بعضهم بالجنة وبعضهم بالنار بعد اختبارهم ولا لا؟ إذن بعد امتحانهم كي لغي يدخل الجنة وكي لغي يدخل النار. إذن فعلى هذا ما أخبر الله تعالى عنه من أهل الفترة أنه من أهل النار فذلك لعلم الله تعالى السابق بأنه سيمتحن غدا يوم القيامة ولا يكون من الموفقين في الامتحان. فأخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيحصل فيما يأتي يوم القيامة، لأن الله تعالى عالم بما كان وبما يكون إلى ما لا نهاية، وبما لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. وش واضح الكلام؟ إذن فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن أبي وأباك في النار، أخبره الله تعالى وأوحى الله تعالى إليه أن أباك من أهل النار. لماذا؟ لأنه لما يمتحن لن يوفق في الامتحان، فما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار فلأنه لم يوفق في الامتحان، ومن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة فكذلك ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يوفقون في الامتحان. فعلى هذا لا إشكال في الجمع بين القولين. وش من الكلام؟ إذن في هذا أجاب المؤلف رحمه الله عن القولين. ابن عبد البر رحمه الله في هذه المسألة ضعف كل تلك النصوص، وهي نصوص كثيرة صحيحة، ضعفها ابن عبد البر الواردة في امتحان الناس غدا يوم القيامة. وإحنا قلنا امتحان أهل الفترة غدا يوم القيامة دلت عليه أحاديث في الصحيحين وفي غيرها أنهم يمتحنون. ابن عبد البر ضعف تلك الأحاديث التي وردت في ذلك. بماذا ضعفها؟ ضعفها بأمر، وهو أن يوم القيامة دار جزاء لا دار امتحان. قال لك دار العمل هي الدنيا، دار الامتحان والاختبار والابتلاء هي دار الدنيا، أما غدا يوم القيامة ما كاين لا امتحان ولا اختبار ولا ابتلاء، وإنما هي دار جزاء. إذن فقال لك هذه النصوص دل على أن يوم القيامة يمتحنون وعلنا دار ابتلاء واختبار ليست بصحيحة، كلها ضعيفة. وقوله ضعيف، قوله ابن عبد البر رحمه الله قول مردود ضعيف، رده الحافظ ابن كثير رحمه الله، وبين أن تلك النصوص الواردة في المسألة منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، ولكنه يتقوى بالشواهد، يعتضد بالشواهد والمتابعات. ثم رد الاستدلال الذي استدل به ابن عبد البر من وجهين. ابن عبد البر كيف اشترد النصوص؟ بما ذكرنا من أن وهو أن يوم القيامة دار، رد الحافظ ابن كثير ما قاله ابن عبد البر من وجهين. الوجه الأول أننا لو سلمنا جدلا أن يوم القيامة ليست دار عمل ولا دار ابتلاء وإنما هي دار جزاء فقط، لقلنا إن تلك العمومات مخصصة بهذه الأحاديث ولا إشكال، يوم القيامة دار جزاء وليست دار عمل، إلا هذا الامتحان غير تمتحنه غدا يوم القيامة ولا إشكال، لأن هذا ما بيحمل العام على الخاص، وحمل العام على الخاص واجب، ولا يجوز رد النصوص وعدم تخصيص العام بها. وش واضح كلام؟ هذا منافي للأصول المقررة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قوله بأن يوم القيامة دار جزاء وليست دار بلاء وليست دار ابتلاء واختبار قول ليس بصحيح مردود، بدلت كثير من النصوص على أنه غدا يوم القيامة يحصل نوع من التكليف، يحصل نوع من الابتلاء، كما ذكر الله جل وعلا عن الكفار أنهم يدعون إلى السجود غدا يوم القيامة، قال الله تعالى عنهم يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إذن فدعاؤهم للسجود، طلب السجود منهم تكليف ولا لا؟ تكليف. وش واضح كلام؟ إذن طلب السجود منهم تكليف، إذن فدل هذا على أن يوم القيامة يحصل نوع من التكليف. وأيضا ما ورد في الصحيح في الصحيحين أن رجلا يخرج من النار ويأخذ الله تعالى عليه العهود والمواثيق ألا يسأل الله تعالى غير سؤال واحد فيسأله، معروف الحديث أن الله تعالى يضحك من شأنه أنه يسأله الخروج من النار فقط، فإذا خرج منها سأله رؤية الجنة، فإذا رآها وفتحت له سأله دخوله. الشاهد أن الله تعالى يتخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسأله غيرها غير السؤال الأول. اتخاذ العهود والمواثيق تكليف، نوع من التكليف، إذن فما قاله ابن عبد البر ورد به الأحاديث مردود من وجهين كما أسلفنا الآن. زي سيدي قال المؤلف نعم هم حصلت منهم هذه الأفعال، فهم يوصفون بالكفر والشرك من جهة الصورة في فعلهم وحالهم. حالهم وفعلهم أنهم كانوا يشركون بالله تعالى، يعبدون الأصنام والأوثان، فلذلك كانوا مشركين باعتبار الصورة والحالة ديالهم، هيئتهم هيئة شرك. ولذلك أهل الفترة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون كثيرا من الأصنام، والعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم وهم من أهل الفترة، فهم باعتبار حالهم ووصفهم الذي كانوا عليه في الصورة كانوا يعملون عمل المشركين، فيوصفون بالشرك والكفر بهذا الاعتبار. واضح؟ هذا سؤال آخر، لذلك أنا أتيت بتفسير ابن كثير، هذه فائدة زائدة على ما هنا إن شاء الله. فيهم ثلاثة أقوال سأسردها إن شاء الله من تفسير ابن كثير. زيد مؤمن صبيان وصغار المؤمنين هؤلاء في الجنة بلا خلاف، ومن ذكر الخلاف في ذلك فقوله لا يعتد به، على بالاتفاق هم من أهل الجنة. وبعض أهل العلم حكى فيهم الخلاف أيضا، والصحيح كما ذكر ابن كثير أنه لا خلاف فيهم، ولكن كفار صبيان الكفار فيهم ثلاثة أقوال، منهم من قال يلحقون بآبائهم، ومنهم من قال يلحقون بصبيان المؤمنين، ومنهم من قال يتوقف فيهم، حكمهم التوقف. وسنسرد كل قول بأدلة إن شاء الله. نعم مالو شنو كتقصد بالصوم البكر؟ يعني بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا يدخلون، ولو عندهم وسائل أخرى لوصول الدعوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم وسائل أخرى للإشارة، يفهمون بالإشارة ويفهمون بالكتابة وبغيرها، فكيف ما كيعرف يأكل ويشرب وينعس بالإشارة، وكيعرف يتواصل مع الناس بالإشارة ولا لا؟ كتلقى عايش في الدنيا يتواصل مع الناس. هذه أحكام فقهية كتبقى. دابا حنا غير كنقولوا واش يعذرون بكفرهم أم لا، لأننا كنتكلموا على الكفر والإسلام، فهؤلاء لا يعذرون بكفرهم لأنهم يتعلموا الدين بالإشارة، كما يتعلمون مصالح دنياهم وما يعيشون به في دنياهم وجب عليهم يتعلموا الدين ولو بالإشارات وبغيرها. أما الأحكام الفقهية لأسئلة أخرى فقهية، لا من جهة القراءة ومن جهة كذا لمسائل أخرى. شو هذا الكلام؟ أما إذا كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم أهل الفترة لا إشكال. زين؟ قال المصنف إذا كان شيء إشكال في السرد هنا يسألوا عنه إن شاء الله. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى ينذره على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، ونظيرها قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، وقوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، إلى غير ذلك من الآيات. ويؤيده تصريح وكذلك من هذا قول الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. منه من هذا. ويؤيده تصريحه تعالى بأن كل أفواج أهل النار جاءتهم الرسل في دار الدنيا في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا الآية، ومعلوم أن كل ما صيغة عموم، ونظيرها قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى قوله قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فقوله وسيق الذين كفروا يعم كل كافر لما تقرر في الأصول من أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها كل ما تشمله صلاتها، كما أشار له في مراقي السعود بقوله صيغه كل أو الجميع واختل الذي التي الفروع، ومعنى قوله وقتل الذي إلى آخره أن الذي والتي وفروعها صيغ عموم ككل وجميع، ونظيره أيضا قوله تعالى وهم يصطرخون فيها إلى قوله وجاءكم النذير، فإنه عام أيضا لأن أول الكلام والذين كفروا لهم نار جهنم. شنو وجه الاستدلال بهذه الآيات التي فيها إرسال النذير؟ وجه الاستدلال بها مفهوم مخالفتها، أن الله تعالى لا يعذبهم حتى يسألهم هذا السؤال. جاءكم النذير، ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم. إذن دل ذلك على أن العذاب معلق ومنوط بتحقيق شرط، وهو إرسال الرسل، إتيان النذير. إذن فدل على أن من لم يرسل إليه رسول له عذر. نعم. وأمثال هذا كثيرة في القرآن، مع أنه جاء في بعض الآيات ما يفهم منه أن أهل الفترة في النار، كقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عموم قوله تعالى: وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، إلى غير ذلك من الآيات. هذه وقوله وقوله معطوف على قوله، وكذلك عموم قوله وقوله وقوله. نعم. اعلم أولا أن من لم يأته نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتى مات، اختلف العلماء فيه هل هو من أهل النار لكفره أو هو معذور لأنه لم يأته نذير، كما أشار له في مراقي السعود بقوله: ذو فترة بالفرع لا يراعوا. في مراقي السعودي عندكم لي تمير خطأ أنا السعودي سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي بلا ياء. نعم. زيد. كما أشار له في مراقي السعود بقوله: ذو فترة بالفرع لا يراعوا وفي الأصول بينهم نزاع. وسنذكر إن شاء الله جواب أهل كل واحد من القولين، ونذكر ما يقتضي الدليل رجحانه، فنقول: وبالله نستعين، قد قال قوم: إن الكافر في النار ولو مات في زمن الفترة. هذا القول الأول. نعم. وممن جزم بهذا القول النووي في شرح مسلم لدلالة الأحاديث على تعذيب بعض أهل الفترة، وحكى القرافي. إذن حكى هو شنو، استدل بالبعض على البعض الآخر، قال لك لما دلت أحاديث على تعذيب بعض أهل الفترة لا فرق بين أهل الفترة، إذا كان البعض غير تعذب خص كل شيء تعذب، مش وضع كلام جيد. وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على أن موت أهل الجاهلية في النار لكفرهم، كما حكاه عنه صاحب نشر البنود. وأجاب على هذا القول عن آية وما كنا معذبين وأمثالها من ثلاثة أوجه. الأول أن التعذيب المنفي في قوله وما كنا معذبين وأمثالها هو التعذيب الدنيوي، فلا ينافي ثبوت التعذيب في الآخرة. وذكر الشوكاني في تفسيره أن اختصاص هذا التعذيب المنفي بالدنيا دون الآخرة ذهب إليه الجمهور، واستظهر هو خلافه. إيش معنى إسماعيل واستظهر خلافه؟ لا، إيش معنى واستظهر هو خلافه؟ والشوكاني هذا. نعم. أحسنت. استظهر خلافه بمعنى قال والظاهر خلافه، استظهر قال الظاهر، هذا المعنى، بمعنى حكى مذهب الجمهور، أن الجمهور ذهبوا إلى هذا التأويل الذي ذكره القرافي، وهو أن المراد بالعذاب المنفي هو العذاب الدنيوي، ثم قال والظاهر خلافه، هذا استظهر. نعم. جد. واستظهر هو خلافه، ورد التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات، وبأن الآيات المتقدمة الدالة على اعتراف أهل النار جميعا بأن الرسل أنذروهم في دار الدنيا صريح في نفيه. الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوصة في قوله وما كنا معذبين وأمثالها في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل. في غير، شوف قال في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل، ايش معنى الكلام سي محمد؟ ايش معنى الفقه؟ يعني انهم ان لا انا غير ديك جمله الذي لا يلتبس على عاقل، اشرح لي. في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل يعني الذي يدركه يقصد الأصول، يعني يخرج الأمور الدقيقة الخفية. اشرح العبارة كلمة كلمة. في غير الواضح، يعني الأمر الواضح الذي لا يلتبس، يعني لا يخفى على عاقل. فهمتي سؤال؟ يعني أن مزيان قد تلتبس. هو قال الذي لا يلتبس، هذا هو سؤالي، الذي لا يلتبس على عاقل. الذي لا يلتبس نعت للواضح. أحسنت، نعت للواضح، الواضح الذي لا يلتبس على عاقل، كأنه قال في غير الذي لا يلتبس على عاقل، في غير الذي لا يلتبس على عاقل. وغير الذي لا يلتبس على عاقل هو الخفي. واضح كلام؟ والذي لا يلتبس على عاقل هو الواضح. نعم، إذن فهو وصف للواضح ماشي الغير. إذا جعلت الذي نعت لغير أي تغير المعنى ما يكونش صحيح، ولكن هو نعت للواضح. زين. أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد، لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم ورازقهم، ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر ولا على دفع ضر، لكنهم غالطوا أنفسهم فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنها شفعاؤهم عند الله، مع أن العقل يقطع بنفي ذلك. الثالث، بمعنى اشتهر الأمور. لماذا كانت هذه الأمور واضحة؟ لأنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم. مثلا لاحظ، زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله، شكون اللي قال لهم أنهم شفعاؤهم عند الله؟ بمعنى هذه الأمور لا تخفى لأنهم زادوها من تلقاء أنفسهم، عملوا بها من أنفسهم، مع أن العقل يقطع بنفي ذلك. إذن كأنهم كانوا يحاربون فطرهم، يغالطون ما استقر في نفوسهم، وكي يثبتوا لها الشفاعة ويثبتوا لها النفع والضر وكذا. زين. الثالث، أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلم تقوم عليهم بها الحجة، ومال إليه بعض الميل ابن قاسم في الآيات البينات. وقد قدمنا في سورة آل عمران أن هذا القول يرده القرآن في آيات كثيرة مصرحة بنفي أصل النذير عنهم، كقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، إلى غير ذلك من الآيات. وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله تعالى وما كان للنبي، إلى قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم من الآيات المتقدمة، بأنهم لا يتبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم ولا يحكم لهم بالنار ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من الإيمان كأبي طالب، وحملوا الآيات المذكورة على هذا المعنى. واعترض هذا الجواب بما ثبت في الصحيح من دخول بعض أهل الفترة النار كحديث إن أبي وأباك في النار الثابت في صحيح مسلم وأمثاله من الأحاديث. واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فهي أخبار آحاد يقدم عليها قاطع، كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واعترض هذا الاعتراض أيضا بأنه لا يتعارض عام وخاص، فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم، وما لم يخرجه نص صحيح بقي داخلا في العموم. واعترض هذا الاعتراض أيضا بأن هذا التخصيص يبطله علة العام، يبطل بأن هذا التخصيص يبطل علة العام، لأن الله تعالى تمدح بكمال الإنصاف وصرح بأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، وبيّن أن ذلك الإنصاف التام علة لعدم التعذيب، فلو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة ولثبتت لذلك المعذب الحجة التي بعث الله الرسل لقطعها. بمعنى الأصل أن الحجة مقطوعة وستثبت له. علاش؟ لأن غير عذر. يقول الله تعالى أنا لم يرسل إلي رسول، ما وجدت دينا أتبعه. إذن الله تعالى أراد قطع الحجة وهذا غتبت لي الحجة. زين؟ كما حسبوك. فين؟ حمك الله. يقدم عليها قاطع. نعم. القاطع بالألف واللام. دير فيه نسختين. صحاح. جوج صحاح. زين؟ ولثبتت لذلك المعذب الحجة التي بعث الله الرسل لقطعها كما صرح به في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه الحجة بينها في سورة طه بقوله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله الآية، وأشار لها في سورة القصص بقوله ولولا أن تصيبهم مصيبة إلى قوله ونكون من المؤمنين. إذن شو لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. الحجة هذه الحجة، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فانتبع آياتك ونكون من المؤمنين. زين؟ وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقد، هل هو قادح في العلة أو تخصيص لها، وهو اختلاف كثير معروف في الأصول. عقده في مراقي السعود بقوله في تعداد السعود. مراقي السعود. في مراقي السعود بقوله في تعداد القوادح في الدليل، منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقد وعات العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص ودا مصحح، وقد روي عن مالك تخصيص إن يكوليس بطولات تنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى الاختصار النقض. يعني مختار ذي الاختصار ومنتقى ذي الاختصار، يعني المختار عند صاحب الاختصار وهو ابن الحاجب. ابن الحاجب عنده كتاب اسمه مختصر ابن الحاجب في الأصول. قال ومنتقى يعني مختار ذي الاختصار صاحب الاختصار وابن الحاجب النقض إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس فيما استنبطت بضائري إن جاء لفقد الشرط أو لما منع. إذن القول الأول أنها تنقض مطلقا، القول الثاني حكاه بقوله والأكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص وذا مصحح، هذا القول الثاني. القول الثالث وقد روي عن مالك تخصيص إن يكون الاستنباط للتنصيص. القول الرابع وعكس هذا قد رآه البعض، هذا الرابع. القول الخامس ومنتقى ذي الاختصار النقد إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس فيما استنبطت بضائري إن جاء لفقد الشرط أو لما منع. احتل هنا هذا القول الخامس. زين؟ والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان لوجود مانع من التأثير أو انتفاء شرط التأثير فوجودها مع تخلف الحكم لا ينقضها ولا يقدح فيها، وخروج بعض أفراد الحكم حينئذ تخصيص للعلة لا نقض لها كالقتل عمدا عدوانا فإنه علة القصاص إجماعا، ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في قتل الوالد لولده لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة. وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط فإنه يكون نقضا لها وقدحا فيها. ولكن يرد على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من أن قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله علة منصوصة لقوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم الآية، مع أن هذه العلة قد توجد ولا يوجد ما عذب به بنو النضير من جلاء أو تعذيب دنيوي، وهو يؤيد كون النقد تخصيصا مطلقا لا قدحا. ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصوليين قال إن هذا قول ابن الحاجب. بعض المحققين هذا هو القول ابن الحاجب. قال إن التحقيق المذكور محله في العلة المستنبطة دون المنصوصة. شكون هذا؟ تفصيل من ابن الحاجب رحمه الله. وهذه منصوصة كما قدمنا ذلك في أبيات مراقي السعود في قوله وليس فيما استنبطت بضائري إن جاء لفقد الشرط أو لما إن جاء لفقد الشرط أو لما منع. نعم. ها هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة، والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة، لأن الجمع واجب إذا أمكن بلا خلاف، كما أشار له في المراقي بقوله والجمع واجب ما تام أمكانا. ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة بالأمر باقتحام نار، فمن اقتحم يعني يأمرهم الله تعالى باقتحامها، بالأمر باقتحامنا يأمرهم، هل يطيعون أم لا؟ أمر من الله تعالى، ادخلوا النار، فمن أطاع ودخلها كان من الناجين من أهل الجنة، ومن لم يمتثل قال لي لا النار ما ندخلش لها، لم يطيع أمر الله تعالى يكون من أهل النار، من أهل الشقاوة. إذن أهل السعادة هم الذين يطيعون الله تعالى في أمره لهم بدخول النار، يسمعون ويطيعون، والذين يخالفون أمره تعالى يكونون من أهل الشقاوة. زين؟ فمن اقتحم دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا. بمعنى هذا هو المعيار الضابط، الله تعالى الآن يقطع عليهم العذر، هذا غير من باب قطع العذر عليهم، بمعنى الدليل والبرهان على أنه كان سيتبع الرسل لو جاءته هو طاعته لربه سبحانه وتعالى. من اللي كيطيع الله كيقول يدخل النار كيدخل، هذا فيه دليل واضح وبرهان قاطع على أنه لو بعث لو جاءه رسول لاتبعه، واللي عصى الله تعالى وما بغاش يدخل النار هذا فيه دليل على أنه لو جاءته الرسل لم اتبعه. نعم. زين؟ ومن امتنع عذب بالنار، وهو الذي يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. وبهذا الجمع تتفق الأدلة، فيكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان، وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا، ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله مصيرهم وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم، فيزول التعارض. بمعنى من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الفترة ومن أهل النار ولا أهل الجنة، يحمل على أن الله أعلمه بهم، عرف الله تعالى بعلمه الأزلي جل وعلا أنهم إما يكونون من يقتحم أو من لا يقتحم. والدليل على هذا الجمع ورود الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم يوم القيامة، رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم ما نصه. والجواب عما قال إن أحاديث هذا إن إسماعيل إن عندك الهمزة مكسورة أو مفتوحة؟ والجواب عما قال نعم أن إن هذا في كل النسخ، في نسخة الشيخ بكر أبو زيد إن، وفي أول طبعة إن، في جميع النسخ هو خطأ أن، والجواب أن. علاش؟ لأنها مش محكية بالقول هنا. لاحظوا هذو اللي في النسخ علاش داروها إن بالكسر؟ لأنهم توهموا اللي شافوا قال قبل منها من مور قال معروف، همزة إن بعد قال تكسر، واش وضع كلام؟ أو حكيت بالقول، من المواضع ديال الكسر أنها إذا كانت محكية بالقول، إذا كانت مقول القول محكية بالقول يجب كسرها. فهما شنو بان لهم؟ قال جوج نقاط بعد منها إن، إذا كتكسر، واش وضع كلام؟ مع أنها هنا ليست محكية بالقول. ابن مالك شنو قال؟ حكيت أنها حكيت؟ لا، لأن المعنى شوف، والجواب عما قاله ابن عبد البر، عما قال شكون؟ ابن عبد البر. شنو هو الجواب؟ أن كذا وكذا، ذكره هو الخبر، خبر ديال الجواب، الجواب أن كذا وكذا، كأنه قال والجواب عما قال ابن عبد البر من التضعيف كذا وكذا أن. ولذلك رجعت لنسخة ابن كثير فوجدتها بفتح الهمزة في نسخة ابن كثير، والجواب عما قال أن، دائما بالتثبت وإلا القاعدة معروفة، ففي نسخة ابن كثير هي بالفتح، وكل نسخة الشيخ باكر وكذا. نعم، ودليل إن لا خطأ، هو كذا في ابن كثير بفتح الهمزة وهو الصواب، لأنها ليست محكية بالقول، هي خبر، بمعنى الجواب عن قوله أن كذا وكذا، أن هو الجواب. شنو هو الجواب زيد؟ الجواب عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح، كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كان أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. انتهى محل الغرض بلفظه، ثم قال إن هذا قال به جماعة من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. وإذا كان أحاديث فيه؟ وإذا كان أحاديث نعم، وإذا كان أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط جائزة زين. وما احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل وابتلاء فهو مردود من وجهين. وما احتج به البعض، شكون هذا البعض؟ هو ابن عبد البر نفسه، هذا دليل ابن عبد البر رحمه الله. أولا أن ذلك لا ترد به النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ولو سلمنا عموم ما قال من أن الآخرة ليست دار عمل لكانت الأحاديث المذكورة مخصصة لذلك العموم. الثاني أن لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر، بل نقول دل القاطع عليه، لأن الله تعالى صرح في سورة القلم بأنهم يدعون إلى السجود في قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود الآية. ومعلوم أن أمرهم بالسجود تكليف في عرصات المحشر. وثبت في الصحيح أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا كلما أراد السجود خر لقفاه. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثقه أن لا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك مرارا، ويقول الله تعالى يا ابن آدم ما أغدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في عرصات المحشر، العلم عند الله تعالى. إذن فما قاله ابن عبد البر رحمه الله من أن تلك الأحاديث ضعيفة بسبب أنها معارضة لما هو مقرر من أن يوم القيامة دار جزاء لا دار ابتلاء، هو مردود من وجهين كما ذكر ابن كثير. الوجه الأول أنه لو سلمنا ذلك لكان هذا من باب تخصيص العام، ثم لا نسلم ذلك بل ثبت بالأدلة القاطعة، قال لك بالقاطع يعني القرآن، ثبت بالقرآن أن بعض الناس يمتحنون غدا في عرصات المحشر. ثم قال قال الله تعالى نعم ما لهم ما قلتيش ان الحكم القسم الاول ما لهم الحكم ما سمعتوش لا ما كنتكلموش على الذين سمعوا بالنبي ولم يؤمنوا، لان ملي كنقولوا بين نبيين اهل فتره كانوا بين نبيين المفروض انهم لم يسمعوا لا بالنبي الاول ولم يدركوا النبي الثانيه. النبي الاول كان ودازت ازمان طويله جدا ثم بعد ذلك خلقوا ولدوا، ما سمعوش بالنبي الأول، ولم يبعث فيهم النبي الثاني، لم يدركوه، توفوا قبل أن يبعث النبي الثاني. فهؤلاء بين نبيين وهم أهل فترة بالإجماع. النصارى واليهود كانوا يبعثون لأقوامهم خاصة، ما كانوا يبعثون للناس عامة، يبعثون لأقوام على سبيل الخصوص عامة. وأنا أقول لك إذا جوزت هذا في أهل الفترة في القسم الأول لازم كان تجوزه في أهل الفترة في القسم الثاني. علاش قلت جائز في القسم الأول؟ لماذا؟ الذين لم يسمعوا بنبي، لماذا جزاء لا يسمعوا بنبي؟ لا إيوا حتى هذا دلت عليه الآية، وما كنا معذبين حتى دلت عليه الآية. من الذي من تكون بالتسلسل في كل الأرض، في الأرض كلها يكون الأتباع والأتباع في الأرض كلها. نعم نعم أنا أقول لك الآن وش يكون الأتباع أتباع الرسل يكونون في الأرض كلها؟ ودابا أنت راه وقع لازم قولك أن تنفي الجميع وتثبت الجميع، لأن يوقع لك تناقض. دابا الآن تثبت أنت أهل فترة، كتقول أهل فترة كاينين، ولكن هذوك اللي بين نبيين ماشي أهل فترة، إذا شكون أهل فترة؟ هادو الذين لم يسمعوا بين نبيين، إذا كانوا بين نبيين ولم يسمعوا بنبيين، لأن الضابط عندك هو لم يسمعوا. نعم، هؤلاء نعم هؤلاء الذين لم يسمعوا ممكن يكونوا بين نبيين. إوا صافي، هذا هو اللي كنتكلموا عليه حنا، هذوك اللي لم يسمعوا كانوا بين نبيين. أعيد الحديث، ما هو الحديث؟ ما هو النبي الذي سمعوا به؟ ما هو النبي الذي سمعوا به؟ كان نبيا. أنا قلت ما هو النبي الذي سمعوا به؟ النبي، أين هو النبي الذي سمعوا به؟ هل ورقة بنبي أو كتقصد أتباع الأنبياء؟ وما يدرك أنهم لاقوهم؟ لا، وجد فيه. هل ورقة هذا التقى بجميع أهل الأرض من الكفارة كلهم تلاقى بهم؟ ورقة ولا غيره من الناس. ثم لو سلمنا أنه لاقوه، بقى مسألة أخرى، لو سلمنا أنه لاقاهم، هل كان النبي الذي بعث في ورقة كان مبعوثا في قريش في أهل العرب؟ ما فهمتش، مازال ما فهمتش. هو تنزيل الآيات، علاش كنناقشوا دابا حنا هذا الشيء؟ واش كنتكلموا عليه؟ نعم. شنو بغيت تقول؟ على ماذا؟ على ماذا تقصد الاستدلال؟ طيب، واخا واحد المسألة، أنت الآن تثبت أن أهل الفترة قد يوجدون، ياك؟ كيف يوجدون؟ صورة ذلك. في أي زمن يعيشون هؤلاء الناس؟ نعم، في زمن قبل. حتى دابا ممكن يكونوا ألف فترة، ماشي مشكل. وهذا هو ما نتحدث عنه. هؤلاء ألف فترة هم اللي كنتكلموا عليهم الآن. لا، دابا انت شوف، تمسك بالضابط ودعك من كانوا قبل النبي ولا كانوا بعد النبي، تمسك غير بالضابط ديالك. اللي كان قبل من النبي، انا اسالك الان، من كان منهم قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم وبلغته الدعوه وسمع بدعوه التوحيد وسمع أن تلك دعوة إبراهيم عليه السلام بلغت وأقيمت عليه الحجة، هذا يعذر؟ لا خلاف في أنه لا يعذر، هذا من أهل الفترة. على من كنت تحدث الآن؟ على من لم تبلغه الدعوة، لم تقم عليه الحجة، لم تبين له الحجة الرسالية، ما تبينتش له، هذا هو محل النزاع. أما اللي بلغاته ما كنت تكلموش عليه. في أي عصر من العصور بغي يكون؟ نعم، ما تبين كيقول لماذا؟ لأنه هو كانش يعني في الزمن اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اليهود وكان النصارى يعني كتبان اما اليهود ديال عيسى ولا اليهود ديال لا لا يلزم ان تبلغ ولو كانوا اليهود والنصارى يلزموا ان تبلغ كل فرد من الافراد كيف يلزم بلوغها مع ان اليهود والنصارى كانوا قله معروف انهم كانوا قله في مكه خصوصا في مكه كانوا هما في المدينه اما في مكه كانوا قله جدا ولو سلمنا كاع وجودهم هل يلزم من ذلك بلوغ الدعوه لكل فرد من افراد مكه ثم هل كان في اولئك من يبلغ تلك الحجه حجه انبيائهم هل كان فيهم من يدعو الى دين انبيائهم نعم من كان يدعو الكفار كفار المشركين يدعو من يدعو قومه اذا لا يدعو لجميع الناس ما كتكونش الرساله عامه لكافه الناس وانما تكون خاصه بقومه نعم حنا دابا ما ربطناش هادشي بالزمان انا قلت لك الضابط هو عدم بلوغ الحجه فكل من بلغته الحجه فليس من اهل الفطره في اي زمن من الازمان يكون في ذاك الزمان ولا يكون شي زمان اخر واش واضح الكلام وكل من لم تبلغه الحجه ولم تقم عليه ولم يبين له الحق فهو اهل فطره اللي ما تبينش ليه الحق وما عرفوش اهل الفطره اللي تبين ليه الحق وعاند واصر على كفره فليس من اهل الفطره في اي زمن من الازمان بغى يعيش وفي اي مكان شوف لاحظ في اي زمان وفي اي مكان في ما بغى يعيش لا لم يقل بذلك احد خصصه بهذا شكون اللي خصص هذا بهذا لا هذا غير اهل فتره من الفترات ماشي محصور فيهم اللي قال بهذا قصد غير التمثيل ما أقصد بذلك الاختصاص لا نعم ممكن يمكن أن يوجد أهل الفطرة من لم تبلغهم الدعوة ولم يسمعوا بالإسلام فهؤلاء أيضا حكمهم حكم أهل الفطرة قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وقال في سورة الكهف وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبل في سورة الإسراء في هذه الآية التي حصرت لكم حصر الله تعالى المانع في قولهم أبعث الله بشرا رسولا يعني المانع الذي منعهم من اتباع الحق حصر الله تعالى لأن وما منع إلا ما وإلا تفيد الحصر من أدوات الحصر ما وإلا إذن فالله تعالى في آية الإسراء حصر منع المانع من إيمانهم المانع من اتباعهم للهدى في شيء وهو قولهم أبعث الله بشرا رسولا شكهم في أن يبعث الله تعالى رسولا من البشر هذا هو المانع لهم من اتباع الهدى لذا اللي منعهم من اتباع الهدى أنهم كانوا يقولوا ما يمكنش يبعث الله تعالى رسول من البشر هذا هو الآية في سورة الإسراء في سورة الكهف ذكر الله تعالى حصر أيضا المانع وذكر أن المانع من إيمانهم واهتدائهم هو أن الله تعالى أراد تسليط العذاب الذي كان يسلطه على الأولين عليهم بمعنى الذي منعهم من اتباع الهدى أن الله جل وعلا أراد تسليط الهلاك والعقاب والعذاب الذي كان يرسله على السابقين عليهم فهذا المانع لهم من الإيمان إذن ما الذي منعهم من الإيمان؟ أن الله تعالى أراد أن يأتيهم بسنة الأولين واضح الكلام وهو المراد به الهلاك والعذاب في الدنيا وفي الآخرة وبينهما تناف في الظاهر لأن في الآية الأخرى فيها حصر المانع من قبول الحق في قولهم الآية الأخرى فيها حصر المانع بإرادة الله سبحانه وتعالى ووجه الجمع بينهما أنه لا منافاة أصلا لأن المانع في الآية الأولى هو مانع عادي والمانع في سورة الكهف مانع حقيقي المانع في سورة الكهف مانع حقيقي والمانع في سورة الإسراء مانع عادي والفرق بينهما أن المانع العادي يمكن تخلفه وأن المانع الحقيقي لا يمكن تخلفه المانع الحقيقي ما كيتخلفش والمانع العادي ممكن يتخلف علاش لأنه ممنوع عادة غير في العادة في العرف ولا يمكن أن يخرقه أحد ويخالفه. أما المانع الحقيقي حقا فإنه لا يمكن تخلفه. بيان ذلك أن قول الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، هذا المانع هنا الذي حصر فيه منعهم مانع عادي، بمعنى الذي منعهم عادة في العادة من اتباع الرسل هو أنهم كانوا يقولون فيهم هؤلاء بشر ولا يمكن أن يبعث الله تعالى رسولا من البشر، هذا مانع من اتباع الهدى، نعم مانع، ولكن يمكن تخلفه. فلذلك قد تجد بعض ممن يقول هذا القول يؤمن، ولا لا، قد تجد بعضا ممن يقول هذا القول بعد ذلك ينشرح صدره للإيمان والإسلام ويؤمن، إذن فيخرق المانع الذي كان عنده وهو أنه كان يقول إن هذا بشر والله لا يمكن أن يبعث بشرا رسولا، تجده بعد ذلك يؤمن بأنه رسول وهو لا زال يعتقد أنه بشر، إذن ما زال نفس الاعتقاد بشر وبعد ذلك يؤمن به، إذن هذا مانع عادي يمكن خرقه. أما المانع في قوله تعالى في سورة الكهف وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، إلا بمعنى المانع لهم من الاستغفار والمانع لهم من الهدى، وما منع الناس أن يؤمنوا ويستغفروا، يستغفروا معطوف على قوله يؤمنوا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا شيء واحد، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله، بمعنى المانع هو إرادة الله تعالى، أن الله تعالى أراد أن يأتيهم بما أتى به الأولين من السنن. المراد بقوله تعالى أن تأتيهم سنة الأولين أي سنة الله تعالى في الأولين، ومعلومة سنة الله تعالى في الأولين أنهم بعد تكذيبهم وبعد جحودهم يهلكهم الله تعالى ويعاقبهم في هذه الدنيا قبل الآخرة، كل من كان متمردا وتكبر وجحد الحق الله تعالى يفعل به ذلك. إذن فالمانع لهم من الاهتداء ومن الإيمان والاستغفار أن الله تعالى أراد أن يسلط عليهم سنته جل وعلا في الكفار، سنة الأولين، أو يأتيهم العذاب قبلا بقراءة الكسر، قبلا يعني يأتيهم العذاب مقابلة وعيانا يرونه بأعينهم، أو قبلا جمع قبيل بمعنى أنواعا، يأتيهم العذاب أنواعا متنوعة. إذن الشاهد المعنى الآية فهمناه، إذن فعلى هذا شنو المانع من اهتدائهم ومن إيمانهم واستغفارهم؟ إرادة الله تعالى. ولا شك أن إرادة الله تعالى إذا أراد جل وعلا شيئا فلا يمكن مخالفتها، إرادة الله تعالى هل يمكن وقوع شيء على خلافها؟ أبدا. إذا أراد الله جل وعلا شيئا فلا يمكن أن يقع شيء على خلافه، ولذلك قلت هذا المانع هنا مانع حقيقي لا يمكن تخلفه. إذن إذا أراد الله تعالى بقوم أن يهلكهم منعوا من الهدى ومن الإيمان لإرادة الله تعالى لإرادة الله تعالى إهلاكهم وعقابهم، هل يمكن أن يقع منهم الإيمان؟ أبدا. علاش؟ لأن وقوع الإيمان منهم معارض لإرادة الله تعالى، الله تعالى أراد تعذيبهم وتعذيبهم ناتج عن عدم إيمانهم، إذن فلا يمكن أن يقع شيء مخالف لمراد الله تعالى، إذن فهذا المانع مانع حقيقي. أما المانع في قوله إلا أن قالوا، إذن مانع من تلقاء أنفسهم، المانع ديالهم هما ماشي ديال الله تعالى، مانع من وهذا مانع عادي فلذلك يمكن تخلفه. يوجد المانع وهو قولهم كذا وكذا ومع ذلك يؤمن بعضهم أو يؤمنون، إذن فلا منافاة بينهما لأن كل آية بمعنى. فالمانع هنا الذي ترتب عليه تأتيهم سنة الأولين مانع حقيقي، والآخر الذي ترتب عليه قولهم كذا وكذا مانع عادي. فهم؟ قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ووجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصر في المانع العادي، والحصر في آية الكهف حصر في المانع الحقيقي، وإيضاحه هو ما ذكره ابن عبد السلام من أن معنى آية الكهف وما منع الناس من أن يؤمنوا بالله إلا أن الله أراد أن تأتيهم سنة الأولين من أنواع الهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة، فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين، ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي مراده، فهذا حصر في المانع الحقيقي، لأن الله هو المانع في الحقيقة. ومعنى آية سبحان الذي أسرى أنه ما منع الناس من الإيمان إلا استغرابهم أن الله يبعث رسولا من البشر، واستغرابهم لذلك ليس مانعا. إذن تلك الميم زائدة، شطبوا على الميم زائدة، واستغرابهم، نعم، واستغرابهم لذلك ليس مانعا حقيقيا بل عاديا يجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه، بخلاف الأول فهو حقيقي لا يمكن تخلفه ولا وجود الإيمان معه. ذكر هذا الجمع صاحب الإتقان والعلم عند الله تعالى السيوطي رحمه الله صاحب الإتقان، قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. إذن ذكر الله تعالى في هذه الآية عن الكفار أنهم يبعثون غدا يوم القيامة بثلاثة أوصاف: عميا لا يرون، بكما لا ينطقون، صما لا يسمعون. نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وش واضح كلام؟ إذن لا ينطقون ولا يسمعون ولا ينظرون، مع أن الله تعالى في آية أخرى أثبت سمع ونطق وإبصار الكفار، قال الله جل وعلا عنهم: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها، رأوها بأبصارهم فظنوا أنهم مواقعها. وقال جل وعلا: ربنا أبصرنا، عنهم حكاية عن الكفار، شكي يقولوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. إذا لاحظ ربنا تكلموا وأبصرنا رأوا وسمعنا سمعوا، والآية المذكورة عندنا كيقول عميا وبكما وصما. ووجه الجمع بينهما من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنهم في بادئ الأمر يبعثون كما ذكر الله تعالى حقيقة، يعني أنهم في أول الأمر يحشرون ويبعثون حقيقة عميا وبكما وصما، فحينئذ الأحوال تكون أحوال حقيقية مش أحوال مقدرة، حال حقيقي. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم حالة كونهم عميا وبكما وصما حقيقة، هذا في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك الله تعالى يرد عليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم، فهم كلام؟ إذن في بادئ الأمر لا يتكلمون ولا يسمعون ولا يبصرون، ثم يرد الله تعالى عليهم بعد ذلك هذه الأمور فينطقون ويسمعون ويبصرون، فهم كلام؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الجمع أن السمع والبصر وكذلك النطق المثبت في الآيات المراد به سمع لا انتفاع معه، ومعلوم أن السمع الذي لا انتفاع معه كالمعدوم، كأنه معدوم، وهذا سبق مثله في قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن لاحظ هؤلاء ولو كانوا يسمعون فلا يسمعون ما يسرهم، لا يسمعون إلا التوبيخ، ولا يسمعون إلا الزجر، ولا يسمعون إلا الردع، لا يسمعون ما يسرهم ولا ما يفرحهم، فهذا الكلام المسموع كالمعدوم. علاش؟ لأنهم لا يسمع آذان لا يسمعون بها شيئا ينتفعون به، ولا يرون بأبصارهم شيئا ينتفعون به، ولا ينطقون بألسنتهم شيئا ينتفعون به، فنزل، لاحظ، نزل سمعهم وبصرهم ونطقهم منزلة العدم، فقال الله تعالى: صم عميا وبكما وصم. علاش؟ لأن كل ذلك الواقع منهم لا انتفاع به. وقد سبق لنا من كلام العرب أن العرب تطلق على السمع والبصر وكذلك النطق الذي لا فائدة فيه ولا انتفاع به، تطلق عليه العدم، تنفيه، كتنفيه كأنه غير موجود، مفهوم كلام؟ إذن فيكون حينئذ إثبات العمي والبكم والصم لهم إنما هو من جهة عدم الانتفاع، وعدم الانتفاع بهذه الأشياء كأنها غير موجودة، والثابت لهم إنما هو الرؤية والسمع والبصر الذي لا يحصل به ما يسرهم، مفهوم؟ هذا الوجه الثاني في الجواب. الوجه الثالث في الجواب غتكون حينئذ الأحوال مقدرة، والمعنى حينئذ أنهم لما سمعوا التوبيخ والردع والزجر من الله تعالى وأن الله جل وعلا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقع عليهم ذلك كالصاعقة، فلما وقع عليهم ذلك وقعا شديدا أصابهم العمي وأصابهم البكم وأصابهم الصم. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. لما وقع عليهم القول الشديد قول الله تعالى لما وقع عليهم قول الله تعالى الشديد قول الحق ما الذي وقع لهم؟ صاروا عميانا وصاروا صما وصاروا بكما، لم يستطيعوا نظرا ولا سمعا ولا كلاما. علاش؟ لوقوع قول الحق عليهم. لما وقع عليهم صاروا بهذه المنزلة، حينئذ فتكون الأحوال مقدرة، هذه الأحوال ديال عميان وبكما وصما مقدرة لا حقيقية كما في الوجه الأول. واضح سيدي كلام؟ مفهوم سيدي زيد السيد قال قول الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما الآية، هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا وبكما وصما، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وكقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، وكقوله فربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا الآية. والجواب عن هذا من أوجه، الوجه الأول هو ما استظهره أبو حيان، كذلك ما استظهره أبو حيان يعني قال هو الظاهر، نعم، من كون المراد مما ذكر حقيقته، لا حقيقته هذا تصحيف، من كون المراد مما ذكر، شنو ما ذكر في الآية؟ عميان وصم، عميان وبكما وصم، يا كتشي تذكر في الآية. إذن أبو حيان شنو قال لك؟ قال لك سيدي المراد مما ذكر يعني في قوله عميا وبكما وصم حقيقة، يعني أنهم يبعثون كذلك، ولكن هذا في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك يزول ذلك. إذن من كون المراد مما ذكر حقيقته بالنصب، هذا خبر وش؟ خبر الكون، لأن الكون يعمل عمل كان، إذن فهو مضاف إلى اسمها كون المراد، المراد هذا واسمها وحقيقتها خبر، وإذا كان فسروا بأن والمضارع من أن يكون المراد زيد سيدي مما ذكر حقيقته خبر زيد، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بحق ولا يسمعونه. نعم. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وروي أيضا عن الحسن كما ذكره الألوسي في تفسيره فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به كما تقدم نظيره. الوجه الثالث أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذاك العمى والصم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة، يعني الأحوال الثلاثة عميان وبكما وصما أحوال مقدرة، لأن الحال معروف في النحو إما أن تكون حالا حقيقية أو مقدرة. إذن فإذا كانت حال حقيقية نحشرهم حالة كونهم، هذا على الوجه الأول اللي ذكرناه، فهي أحوال حقيقية، واضح كلام؟ لذلك قال لك من كون المراد من ذلك حقيقته، إذن فهي أحوال حق، بمعنى نحشرهم وفي وقت الحشري يكونون على تلك الحالة، هذا حال حقيقي. أما على ما هنا فإنها أحوال مقدرة، علاش؟ لأنهم يحشرون ويبعثون بأسماعهم وأبصارهم، ولكن إذا وقع عليهم قول الله وقع بهم العمي والصم فتكون الأحوال مقدرة. الفائدة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله عن صبيان الكفار ما حكمهم؟ قال رحمه الله فإذا تقرر هذا، شنو هذا؟ هو الكلام على أهل الفترة، وآخر شيء هو رد على ابن عبد البر في الكلام اللي تقدم لنا هنا. فإذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال، أحدها أنهم في الجنة، هذا القول الأول، واحتجوا بحديث سمورة أنه عليه السلام رأى مع إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين، وبما تقدم في رواية أحمد عن حسناء عن عمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمولود في الجنة، وهذا استدلال صحيح، ولكن أحاديث الامتحان أخص منه، بمعنى بغي يقول يحمل العام على الخاص. فمن علم الله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة، ومن علم منه أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى، ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحان، يعني يمتحن. ونقله الأشعري عن أهل السنة، ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة منهم من يجعلهم مستقلين فيها، ومنهم من يجعلهم خدما لهم، كذي يقول يخدمون أهل الجنة، هؤلاء أبناء الكفار، منهم من يقول لا يكونون مستقلين. اختلف إذا لك يقولوا في الجنة، اختلفوا على قولين، منهم من يقول يكونون خدما لأهل الجنة، ومنهم من يكون من يقول يستقلون، كما جاء في حديث علي بن زيد عن أنس عند أبي داود الطيالسي وهو ضعيف، الله أعلم. والقول الثاني أنهم مع آبائهم في النار، القول ضد القول الأول، واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة، حدثنا عتبة بن ضمرة بن حبيب، حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف أنه أتى عائشة فسألها عن ذرار الكفار، يعني الصبيان، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم تبع لآبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حرب عن محمد بن زياد الألهاني، سمعت عبد الله بن أبي قيس، سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المؤمنين، قال هم من آبائهم، قلت فذرار المشركين؟ قال هم من آبائهم، قلت بلا عمل؟ قال الله أعلم ما كانوا عاملين. ورواه أحمد عن وكيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل وهو متروك عن مولاته إلى آخره، ممكن تتكلم على الحديث من جهة السند. ثم ساق حديثا آخر عند الإمام أحمد عن علي قال سألت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية، فقال هما في النار، هذا ضعيف. قال فلما رأى الكراهية في وجهه قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت فولدي منك؟ قال في الجنة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملها. حديث غريب، فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال، وشيخه زاد لم يدرك عليا والله أعلم. وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والمؤودة في النار، ثم قال الشعبي حدثني به علقمة عن أبي وائل عن ابن مسعود، صححه الألباني. وقد رواه جماعة عن داود عن أبي هند فقال إلى آخره، فقال الوائدة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم، وهذا إسناد حسن. هذا القول الثاني. القول الثالث التوقف فيهم، وأهل هذا القول اعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين في حديث عائشة السابق، وهو في الصحيحين من حديث جعفر بن أبي إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وكذلك هو في الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين، ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف، يعني بين أهل الجنة وأهل النار. وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل الجنة، لأن الأعراف ليس دار قرار، ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف، والله أعلم. قال وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين، فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، وهذا هو المشهور بين الناس، وهذا الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل. فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر الثاني مرة أخرى عن بعض العلماء أنهم توقفوا في ذلك وأن الولدان كلهم تحت مشيئة الله عز وجل، قال أبو عمر ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهوي وغيرهم، قالوا وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك، وعلى ذلك أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة، انتهى كلامه وهو غريب جدا، يعني كلام ابن عبد البر. هذا ابن كثير لما ساق كلام عنه قال كلامه غريب جدا. وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة نحو ذلك والله أعلم، وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الشاهد فيه أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها لهم في أصلاب أبائهم، وخلق النار وخلقهم في أصلاب أبائهم إلى آخر وقت سبق معنا هذا الحديث وهو صحيح. إذن خلاصة الكلام، أطفال المشركين فيهم ثلاثة أقوال، قيل هم كأطفال المسلمين من أهل الجنة، وقيل بالعكس كآبائهم تبعون آبائهم، وقيل بالتوقف، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الله أعلم ما كانوا عاملين. وأطفال المسلمين على الراجح الذي حققه ابن كثير رحمه الله، بل حكى غير واحد الإجماع فيه أنهم من أهل الجنة، قد دلت عليه النصوص السابقة والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.